الله الرحمن الرحيم. وقد كان في يوسف وإخوته ما لك لا تأمن ما على يوسف

وجاءوا Yeah. فجاء الدنيا رسول فأرسلوا ولما بلغ أشده كذلك نجزي المحسنين كذلك لنصرف صدق الله العظيم.